أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إذا دخل وقت الصلاة على المرأة ثم حاضت ولم تكن قد صلت في هذا الوقت، فمتى تقضيه وفي أي حالة وجزاكم الله خيرا؟ المرأة إذا أصابها الحيض حرم عليها أن تصوم أو تصلي، وبناء على ذلك إذا أذن عليها أذان الظهر وأدركت من أول وقت الظهر قدر الركعة فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر. فإذا أصابها الحيض قام المانع الذي يمنع من فعل الصلاة أداء، فتبقى في ذمتها حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت من الحيض اغتسلت وصلت الظهر قضاء، هذا إذا دخل عليها الوقت ووسعها لفعله على الصفة التي ذكرناها. واشتراط الركعة مبني على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فبين أن إدراك وقت الصلاة إنما هو مبني على إدراك الركعة، وهو أصح قولي العلماء. وقال بعض العلماء: العبرة بتكبيرة الإحرام، والأول أقوى، والله تعالى أعلم.